قال يا أبا عبد الله البشرى أبشرك إن أمير المؤمنين قد تاب عن مقالته. بدأ يكذب بس عشان ينجي الإمام. قال إن أمير المؤمنين قد تاب عن مقالته وهو يقول لا إله إلا الله. فالإمام أحمد في شدة ضعفه قال كلمة الإخلاص، وأنا أقول لا إله إلا الله. فهنا إسحاق وقف، قال يا أمير المؤمنين إنه قد قال كما تقول. شوف الحيلة اللي فعلها إسحاق، فارتفعت الأصوات في داخل القصر، فارتفعت الأصوات خارج القصر، خافوا أن يكون حدث شيء للإمام لما سمعوا هذه الأصوات. فالخليفة قال انظروا لي ماذا حدث، فخرجوا ينظرون من الشرفة وإلا بالأصوات والمظاهرة خايفين الإمام أصاب شيء. فدخل رجل مسرع إلى الخليفة قال يا أمير المؤمنين إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك، فأخرج أحمد بن حنبل إني لك من الناصحين. ثورة في الخارج، ثورة. نظر الخليفة وإذ فعلا بالمشهد الشعب كله يكاد يثور من أجل الإمام أحمد، فقال ألبسوه. خاف الخليفة الآن، ألبسوه. فلبسوا الإمام أحمد طي لسان وقميص يقول، فقال أخرجوه للناس مدام قال مثل قولي أخرجوه للناس. فخرج وهو في شدة ضعفه وأطل من الشرطة على الناس، فقال الناس ما قلت يا أبا عبد الله حتى نقول. ماذا قلت حتى نقول؟ هذه في رواية أحمد بن الفرج يروي هذه القصة. فقال الإمام أحمد وسكت الناس وبدأوا يكتبون. فلما عم الهدوء قال وما عسى أن أقول، اكتبوا يا أصحاب الأخبار واشهدوا يا معشر العامة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فكتب الناس وثبتوا على العقيدة الحقة، وغضب الخليفة المعتصم غضبا شديدا، شعر أنه خدع، شعر أنه ضاعت منه الفرصة أن يحول الناس إلى عقيدته، فجاء الأمر على خلاف ما يريد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رجع إلى مكانه وجلس. قال ردوه. قال والناس؟ قال خلاص الناس الآن كما قلنا كتبوا الآن سينصرفون، ردوه. فرجع الخليفة وجلس وأعيد الإمام أحمد وربط مرة أخرى، وقال الخليفة للجلاد شد قطع الله يدك. فبدأ الضرب، بدأ الضرب على وجه لم يكن له مثيل في ضربه من قبل، فأخذوه وشدوه من يديه ثم كبوه على وجهه وضربوه على ظهره، ثم طرحوا على ظهره سارية خشب حطوه على ظهره، ثم أخذوا يدوسون عليه. شيء من الضرب لم يمر عليه من قبل، وبدأ الضرب يزداد ويزداد وهو صابر. يقول الإمام أحمد فذهب عقلي من شدة الضرب، أغمي على الإمام أحمد وأغمي عليه، سبحان الله هو يبدو مفتح العينين، فظنوه صاحي، فظلوا يضربون به لا يتأوى ولا يتألم وهم يضربونه. ثم لما توقف الضرب وهدأت الأمور وصحى، جاءوه بسويق وهو نوع من الماء المخلوط بالتمر، فقالوا له اشرب، وكان صائما رحمه الله. فقال لا أفطر. كل هذا الضرب، كل هذا الأذى، والإمام صائم في هذه الشدة. اشتد الأمر على الإمام أحمد. يقول أبو شعيب الحراني كنا مع أبي عبيد القاسم بن سلام بباب المعتصم وأحمد بن حنبل يضرب، قال فجعل أبو عبيد يقول أيضرب سيدنا لا صبر، أيضرب سيدنا لا صبر. فقال أبو شعيب فقلت ضربوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم بغياً فثبت بالثبات الأنوري. قال الموفق حين مدد بينهم مد الأديم مع الصعيد القرقري: إني أموت ولا أبوء بفجرة تصلى بوائقها محل المفتري. وسجن الإمام أحمد، سجن في دار إسحاق ابن إبراهيم. وفي صلاة الظهر لما جاء وقت صلاة الظهر يقول ابن سماعة للإمام أحمد: صليت والدم يسيل من ضربك، كيف تصلي والدم نازل منك؟ فرد عليه بفتوى استشهد بها بحادثة من السيرة، فقال: قد صلى عمر وجرحه يثغب دما. كانوا يظنون أن الدم يبطل الوضوء وبالتالي يبطل الصلاة، ومذهب الإمام أحمد على هذا المذهب أن الدم لا يبطل الوضوء، فصلى والدماء تجري منه. وأرسل إليه رجل ممن له خبرة بالضرب والجراح الناتجة عن الضرب ليعالج الإمام أحمد، فنظر في جروح الإمام أحمد بعد هذا الضرب الذي ضرب قبل أن يغمى عليه وبعد أن أغمي عليه، يقول: والله لقد رأيت من ضرب 1000 صوت ما رأيت ضربا أشد من هذا. توالى عليه الجلادون واحد تلو الآخر، ضرب في منتهى الشدة. يقول: لقد جرى عليه من خلفه ومن قدامه، من أمام ومن الخلف، الضرب في كل جهة من جسمه، العادة الضرب يصير على الظهر فقط. فبدأ يعالجه وجاء بآلة يسبر بها الجرح فأدخله في بعض تلك الجراحات فلم يجري الدم ويخرج الفاسد، وأصابت وجهه عدة ضربات، وجلس يعالج في الإمام أحمد ما شاء الله له. ثم قال للإمام أحمد: إنها هنا شيئا أريد أن أقطعه. فسكت الإمام أحمد، وجاء الرجل بقطعة حديد مثل السكين فجعل يقطع بعض اللحم الميت من اللحم الحي، والإمام أحمد صابر يحمد الله في ذلك. وظل الإمام أحمد يتألم من هذه المواجع ومن هذه المواضع إلى أن مات، وظلت آثار الضرب واضحة في ظهره إلى أن توفي رحمه الله. يقول أبو الفضل: سمعت أبي يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي، يعني بلغت الجهد، ومع ذلك فإني أرجو أن أخرج من الدنيا كفافا لا علي ولا لي، يا ريتني أطلع بس حسناتي تساوي سيئاتي حتى لا يحاسبني الله عز وجل. وكان ابنه يقول: كنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا أو رغيفين في هذه الأيام فلم أقدر على ذلك. والعجب أن في كل هذه المشاهد التي وصفتها لكم ثبات الإمام أحمد، ما تلجلج وما تلعثم. يقول ابنه: أخبرني رجل حضره، يعني حضر هذا الضرب، يقول: تفقدته في هذه الأيام، يقول كل هذه الأيام أنا شاهده وهم يناظرونه ويكلمونه، يقول: فما لحن في كلمة، يعني ما أخطأ في إعراب كلمة واحدة، وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. قوة تجلت في هذا الموقف، وصبر عجيب، وإقدام لا يخشى إلا الله. ضرب وجلد وديس بالأرض وهو ثابت، ثابت على هذا الحق العظيم. الإمام أحمد في سجنه في أذاه كان سجين الجسم، لكنه كان طليق الروح، كان صحيح النفس، لأنه كان يأنس بالله، وبالتالي فهو الحر وهم السجناء. وظل الإمام أحمد قيل 28 شهر وقيل 30 شهرا في هذا السجن وفي هذا الأذى. واشتد الأمر في خلال تلك الفترة، وبدأت غضبة الناس تنتشر، خشي المعتصم غضبة الناس، فعندها دعا بعم الإمام أحمد بن حنبل وجيء بالإمام وقال لعمه والناس يشهدون الأعيان والكبار، قال: أتعرفونه؟ وعن الإمام أحمد من شدة الضرب ومن شدة الأذى تغير، لكنهم طبعا عرفوه، قالوا: نعم. فقال المعتصم: قد سلمته إليكم صحيح البدن، خذوا. فأخذ الإمام أحمد، لكنه صدرت عليه الأوامر ألا يخرج من بيته، ومنع الناس من أن يلتقوا به، ووضعت الرقابة على البيت، فكان في سجن جديد في الإقامة الجبرية في المنزل، ومنع من التدريس والتحديث إلى أن مات المعتصم. ومع ذلك كان الإمام رحمه الله في منتهى السماحة، كان طيب النفس، سامي الروح، شريف الطبع، عميق الدين والرحمة. فكان عندما سمع قول الله تعالى في قضية العفو والصفح وليعفو وليصفح، وفي قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يقول الإمام أحمد: فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به هاشم ابن القاسم، حدثنا المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودوا ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا، يقول الإمام أحمد. فجعلت الميت في حل من ضربه إياي، ثم أخذ يقول: وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. فقيل له: ادعو على ظالمك، على الأقل اللي ظلمك، خلي باقي الناس. فقال: ليس بصابر من دعا على ظالمه. هذه هي المنزلة السامية في الصبر التي يندر للناس أن يتحملوها. وقال أحمد بن سنان: بلغني أن الإمام أحمد بن حنبل لما وصلته الأخبار بفتح عمورية، تعرفون قصة فتح عمورية المشهورة جدا، لما صرخت امرأة، تلك الصرخة التي ظلت مدوية على مدى التاريخ في النخوة الإسلامية، وكيف أن المسلمين عندما يشعروا أن امرأة واحدة آذاها الأعداء لا يهدأوا ولا يخنعوا كما يحدث للمسلمين اليوم للأسف. فتحركت جيوش المعتصم من بغداد إلى عمورية ففتحها استجابة لنداء تلك المرأة. وصلت الأخبار إلى إمام أحمد بهذا الفتح وهذه النخوة، قال: هو في حل من ضربي. الله، انظروا، انظروا الميزان العجيب. بعض الناس عندما يكره يكره ولا ينظر إلى أي حسنات، وعندما يحب يحب ولا يوازن ولا ينظر إلى سيئات. أما الإمام أحمد فهو لم يغفر ولم يعفو عن البدعة، لكنه عفى عن الضرب، لكنه لم يعفو عن قضية البدعة، وكان يخطئ من قال بأن القرآن مخلوق إلى أن مات. فلما خرج من السجن أقبل عليه العلماء وعلية الناس يريدون أن يسلموا عليه، فمنع الناس من لقائه